أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فوقفنا عند النوع الثالث من أنواع الواجب الإنفاق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصلٌ: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. هذا الفصل يبين النوع الآخر من الأنواع التي يجب على الإنسان أن ينفق عليه. سبق أن ذكرنا بأن النفقة الواجبة على الإنسان تجب بأحد ثلاثة أسباب: الأول النكاح، والثاني القرابة، والثالث الملك. والملك كما هو ظاهر المذهب يكون في شيئين: فيما يتعلق بالمماليك والأرقة، والثاني فيما يتعلق بالبهائم. وعناية الشريعة بالبهائم ظاهرة ولله الحمد، ولذلك للبهائم في شريعتنا حقوق، حقوق عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطبة أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب البهائم، ولعن من وسم بهيمة في وجهها، وأيضا أمر بعدم إجهادها فوق طاقتها. وللعلماء كلام عجيب في ذكر الآداب التي يتعامل بها المسلم مع البهائم، آداب كثيرة. وهنا ذكر جملة من الآداب، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالله جل وعلا عذبها بسبب هذا الفعل وبسبب هذا العمل. بل حتى البهائم ما تسب ولا تلعن، البهيمة ما تسبها ولا تلعنها. فقد جاء في الصحيح أن امرأة لعنت ناقة لها، قالت: كذا لعنك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، وأمر بأخذ ما عليها من متاع. يقول الراوي: فرأيتها لا يتعرض لها أحد. فالبهيمة لا يجوز لعنها ولا يجوز وسمها في وجهها. وكره العلماء إطالة وقوفها أو جعلها منابر يقف الإنسان عليها ويطيل الوقوف عليها، وغير ذلك من الأمور. قال: وعليه يعني وجوبا، وعليه يعني وجوبا علف بهائمه. سميت البهيمة بهيمة لأنها لا تنطق، فهي تبهم. ولذلك إذا أرادت البهيمة شيئا ما تستطيع الإفصاح، ما تستطيع الإفصاح. ولذلك سميت بهيمة لأنها تبهم الكلام، ما لا تتكلم مثل الإنسان، ولها لغة، لها لغة. البهائم لها لغة، ولذلك خص الله جل وعلا نبيه وعبده سليمان بمعرفة لغة الطير. قال: وعلمناه منطق الطير، فيعرف لغة الطير. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منحه الله هذه الهبة، ولذلك لما رأى جملا أتاه قال: إن هذا الجمل يشكو لي صاحبه. لمن هذا الجمل؟ قالوا: لفتى من الأنصار. فقال: إنه يشكو صاحبه، يجيعه ويطيل عمله، أو كذا، يجيعه يعني ما يعطيه الأكل، وأيضا يرهقه في العمل. ولذلك قال: وعليه علف بهائمه. العلف هو الطعام والزاد الذي للبهيمة، والبهيمة تختلف من نوع إلى نوع من حيث الأكل. بعض البهائم يكفيها طعام واحد يعني مرة واحدة، وبعض البهائم لا يكفيها إلا مرتين، وبعضها أكثر مثل البقر تأكل أكثر من غيرها. وعليه علف بهائمه وسقيها، سقي البهائم، لأن البهيمة بالنسبة للطعام والشراب يعتبر ضرورة، ما تستطيع العيش إلا بالطعام والشراب مثل جنس الإنسان، ولذلك صاحبها يطعمها ويسقيها. وما يصلحها يعني يصلح البهيمة، ولذلك تجدون أصحاب البهائم الآن يتفننون في مسألة ما يصلح البهيمة. الإبل يتعاملون معه تعامل معين، والبقر والغنم والمعز مثلا، الضأن والمعز، كل بهيمة لها ما يصلحها. الخيل أيضا، الخيل تجد يعني يستعملون ما الحذاء لها ويقصون شعرها وشيء من هذا القبيل. فكل ما يصلحها فإنه يجب عليه أن يفعله. قال ولا يحملها ما تعجز عنه، يعني لا يجوز له أن يحمل البهيمة ما تعجز عنه، يعني بما جرت العادة، لأن هذه بهائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الشاب الأنصاري أنه يحمل البهيمة ما لا تطيق، أو يطيل العمل عليها مثلا. هذا كله مما جاء النهي عنه. ولذلك في الحديث الصحيح أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت لم نخلق لهذا. البقرة تكلمت، وهذه يعني آية من آيات الله، مع أن البقرة بهيمة ما تتكلم، لكن الله أنطقها فالتفتت إليه قالت ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرث، خلقت البهائم للحرث. ولكن هذا لا يمنع أن يركبها، لكن لم يكن عادة الناس ركوب البقر، كانوا يركبون الإبل والخيل والحمير، لكن لو ركبها لكن على أن لا تكون له عادة لا حرج، وإنما يستعملها فيما خلقت له من الحرث وغيره. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإذا كان للبهيمة ولد فإنه يبقي شيئا من اللبن لهذا الولد، لأنه لو حلب لبنها كله تضرر ابنها. وانظر إلى التفات الشريعة لمثل هذه الأمور الدقيقة، فإنه يجعل يبقي شيئا لولدها. فإن عجز عن نفقتها، هذا الرجل عجز عن نفق على البهيمة، عجز عن نفقته، ما عنده شيء، يقول أنا ما عندي شيء، أنا يلا هاكل أنا، يقول هاكل أنا فقط وأولادي، من وين أجيب طعام للبهيمة؟ ها هنا يجبر، إذا قلنا أجبر، من الذي يجبره؟ الحاكم، القاضي. وقد يقال بأنه أجبر شرعا، يعني الشرع يجبره، الوازع الشرعي يجبره على بيعها، فقد يكون منه ابتداء يرى بأنه يجب عليه أن يبيعها، وقد ينظر في النصوص فيرى بأنه واقع في إثم وحرام. وإذا أهملها ورفع الناس عليه دعوى بأنه يهمل بهائمة ويجيعها، فإن القاضي يجبره على بيعها، إما أن يبيعها أو إجارتها، يعطيها لشخص يقول أنا خذ هذه البهيمة وادفع لي شهريا كذا وكذا أجرة، أو ذبحها إن أكلت، إذا كانت من بهيمة الأنعام مما يؤكل فإنه يجوز له أن يذبحها وأن يأكلها لأنها خلقت لهذا. قال رحمه الله تعالى باب الحضانة، هذا باب جديد وهو آخر أبواب النكاح، باب إيش؟ الحضانة، لأن ثمرة النكاح الأساس ما هي؟ الولد. ثمرة النكاح الأساس ما هي؟ الولد. ولذلك جعل هذا الباب هو آخر أبواب النكاح، بمعنى أن ثمرة النكاح الولد، والولد يتربى بين والديه، ولذلك يعيش بينهما ويحضنانه. والأصل أن الأولاد يعيشون مع والديهم، فلماذا عقد هذا الباب المصنف؟ عقده لأنه قد يفارق الرجل امرأته، فلمن الحضانة تكون؟ يعني الحضانة الآن لما نتكلم عليها وعقد الزوجية قائم، أم أن عقد الزوجية قد انتهى؟ قد انتهى عقد الزوجية قد انتهى. ولذلك في الطلاق الرجعي ذكرنا لكم بعض الأحكام حينما ذكرنا قاعدة تبعيض الأحكام. ففي الطلاق الرجعي الحضانة لمن؟ ها؟ لهما. ليش؟ لأن الزوجية قائمة، وهذه مسألة طبعا خلافية، لأن الزوجية قائمة. وأما إذا كانت الحياة مستمرة فجرت العادة، جرت عادة الناس أن الولد يتربى بين والديه، لكن إن فارقها بموت أو بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو بغيرها من أنواع الفرقة فلمن تكون الحضانة؟ وتعرفون بأن الولاية على الطفل على ثلاثة أضرب: ولاية عليه بسبب ولاية عليه حضانة يتولاه الوالد أو الوالد على حسب ما سيأتي، هذا الباب الذي سنشرحه، يعني يحضنون الولد، هذه ولاية لأجل الحضانة، وولاية لأجل التزويج، تزويج البنت وتزويج الولد، ولاية بسبب المال، يعني القيام على أمواله، أموال الصغير، أموال الصغير. بالنسبة لمسألة التزويج مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا. وكذلك مسألة الأموال مرت معنا بالنسبة لتصرفات ولي الصغير. بقي عندنا مسألة الحضانة. الحضانة بفتح الحاء وبكسرها مصدر الفعل حضانة. الحضانة بفتح الحاء وبكسرها مصدر الفعل حضانة، وشرعا هي حفظ صغير ونحوه مما يضره وتربيته بعمل مصالحه. حفظ صغير ونحوه، مثل المجنون والمعتوه، المجنون يحتاج إلى من يحفظه، وكذلك المعتوه، المعتوه أيضا كذلك يحتاج إلى من يحضنه ويرعاه، وتربيته بعمل مصالحه، بعمل مصالحه. بالنسبة لسبب الحضانة كما ذكرت لكم ما هو؟ ها؟ سبب الحضانة إيش هو؟ سبب الحضانة فرقة بين الزوجين. خلنا نكون بالعموم أحسن، لأن فرقة تكون بالوفاة، بالطلاق، بالفسخ، بالخلع. ها؟ إذن فرقة بين الزوجين. المقصود من الحضانة أولا القيام بمؤن المحضون، القيام بمؤن المحضون من طعام وشراب ولباس وغسل وتنظيف وغير ذلك، هذا هو المقصد الأول والأسمى، القيام بمؤن المحضون. المحضون يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى غسل يغسل رأسه وبدنه، إلى تنظيف بدنه، وهكذا. الثاني من مقاصد الحضانة حفظه عما يؤذيه، دفع كل ما يؤذيه من حر أو برد أو اعتداء مثلا عليه، هذا كله من مقاصد الحضانة، لأن الولد إذا ترك تلف، فقد يؤذيه الحر والبرد، وقد لا، قد يؤذيه شيء ليس من هذه، لأنه لا يعرف حدود المخاطر ولا يعرف طبيعة المخاطر. الأمر الثالث تربيته بما يصلحه في أمور الدين والدنيا، تربيته بما يصلحه في أمور دينه ودنياه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع، قل افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأمور. هذه من مقاصد، من مقاصد إيش؟ مقاصد الحضانة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في مسائل الحضانة في خمسة أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في المسند وسنن أبي داود، ومنها ما جاء في بقية السنن، ما جاء في بقية السنن، خمسة أحاديث ثابتة لعلها تأتي معنا إن شاء الله من خلال الشرح. ولعلنا نذكر الدليل على مسألة الحضانة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. والإجماع منعقد على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، الحضانة للأم ما لم تتزوج. قال رحمه الله تعالى: تجب. إذن ما حكم الحضانة؟ واجب، تجب لحفظ صغير. الصغير هو من كان دون 7 سنين على مشهور المذهب، ومعتوه هو زائر العقل، ومجنون فاقد العقل، فاقد العقل. إذن الحضانة ليست فقط للصغير، فإن المعتوه والمجنون أيضا يجب لهم الحضانة، يجب لهم الحضانة. لماذا؟ لأنهما فاقدا الأهلية، فهما في حكم الصغير الذي لا يستطيع إحسان التصرف. قال: والأحق بها أم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان لمن الحضانة، قال: والأحق بها أم، وهذا محل إجماع، إلا إذا وجد ما يزيل هذا الحق، إلا إذا وجد ما يزيل هذا الحق. وقد حكى الإجماع ابن المنذر وغيره، وابن الوزير وغيره ممن لهم عناية بحكاية الإجماع، على أن الأحق بالحضانة هي الأم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا وجد سبب يزيل الحق زال، والسبب موجود هنا في الحديث، ما هو؟ أن تنكح زوجا آخر. فإذا نكحت زوجا آخر أصبح إيش؟ سببا في زوال الحضانة. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى. الآن شرع في بيان لمن الحق في حضانة الصغير بعد الأم، وهذه مسألة من المسائل العويصة والشائكة والمشكلة، ولذلك تجد الخلاف فيها حتى في المذهب الواحد. لماذا؟ لأنه ليس فيها نص، وإنما هي مبنية على ماذا؟ على اجتهاد والنظر إلى جانبين: الجانب الأول فيما يتعلق بالقرب ونصيب الورثة من حيث الاستحقاق أو الحجب، وأيضا الجانب الآخر فيما يتعلق بقضية المصالح والمفاسد. ولذلك حتى في المذهب الآن نجد كثير من الفقهاء، فقهاء المذهب، يذكرون على خلاف ما هو مشهور المذهب. ولشيخ الإسلام كلام بديع وجميل وضوابط، لعلي أذكرها بإذن الله تعالى بعدما أنتهي من ذكر وشرح التعليلات وذكر تعليلات المذهب في قضية هذه الشجرة، شجرة الحضانة بالنسبة لمن يستحقها بعد الأم، أعرج إلى ذكر ما ذكره أبو العباس. قال رحمه الله تعالى: ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أمهات الأم. أولا أحق الناس بحضانة الطفل الأم، وذلك للإجماع، وأصله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. والأم أكثر الناس شفقة على الولد، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذه تضبط بالرفع وبالنصب. والمقصود بأن الأم هي يعني مشفقة على ولدها، والأم تتحمل من أذية الطفل ما لا يتحمله الأب، صحيح ولا لا؟ الآن من الذي يغسل الطفل إذا تنجس؟ الأم. والأب استنكف استقذر، والأم تتلذذ بهذا، ترى متعة لما تنظف ابنها وتعتني به، لأن الله جل وعلا جعلها فطرة في نفسها، جعلها فطرة. هذه هي الأمومة، الأم الرؤوم الحنون التي تشفق على ولدها، هذا هو عمله، هذه مهمتها، ولذلك استحقت هذا الفضل. أمك ثم أمك ثم أمك، أو أمك ثم أمك ثم أمك، استحقت هذا. لماذا؟ لأنها فعلا هي رؤوم في مثل هذا الجانب. قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أم الأم وأم أم الأم وهكذا، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، والأقرب دائما يكون أكمل أكمل شفقة. قال ثم أب، ثم أب يعني أب المحظون، لأنه أصل النسب وأقرب من غيره، والأب أحق الناس بولاية المال بالنسبة لولده، فيما ذكرنا فيما سبق لما يكون للصغير مال، من الولي على هذا المال؟ الأب، فهو أحق به وليس لغيره كمال شفقة، فلذلك ترجحت جهته بعد الأم وأمهاتها. ثم قال ثم أمهاته، أمهات من؟ أمهات الأب، لأنهن يدلين بعصبة قريبة. من هو العاصب؟ الأب، أدلين بهذا العاصب فقدمنا على الجد، لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، توجب الرجحان. ثم جد ثم أمهاته، الجد لأنه أب بمنزلة الأب، واتبعت ملة آبائي، سماه أب، الجد أب. وأمهاته لأنهن يدرين أيضا بمن هو أحق، وقدمنا الجدات على الأخوات، ها، مع قدمنا لما فيه من وصف الولادة وكون الطفل بعضا منهن، ولذلك قدمنا على الأخوات. قال ثم جد ثم أمهاته كذلك. قال ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأبوين، لماذا؟ لأن لقوة القرابة وأيضا لتقدمها في الميراث، قوة القرابة وأيضا ترث. ثم قال ثم لأم ثم لأب، ثم لأم ثم لأب. لاحظتم بأن قدم الأخت لأم على الأخت لأب، مع أن الأخت لأب أقوى في الميراث من الأخت لأم. لماذا؟ لأنها أدلت بالأم، لأن أدلت بالأم فهي مدلية بالأمومة، والأم مقدمة على الأب في الحضانة. هذا هو المذهب. قال ثم الأب، وقلت لكم بأن هناك رواية عن الإمام أحمد نصرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، اختار أيضا شمس الدين ابن القيم على أن الأخت لأب تقدم على الأخت لأم، سأذكرها بعد قليل. قال ثم لأب، يعني أخت لأب ثم لأب، والمقصود الأخت لأب لأن الولاية للأب، وإذا قلنا بتقدمها فتكون لكونها أقوى في الميراث. ثم خالة لأبوين ثم لأم. الخالة لأبوين للحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالحضانة للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم لأم ثم لأب، يعني خالة لأم ثم خالة لأب، وهذا على مشهور المذهب، وسيأتي إن شاء الله الجواب كيف أن الخالة لأب تقدم على الخالة لأم. وكذلك قال ثم عمات كذلك، يعني عم لأب عم لأم أولا ثم عم لأخ. ثم خالات أمه، خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبي. لاحظ القرابة الآن يستدرك شجرة القرابة. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ضبط هذه المسألة بضوابط، خالف فيها مشهور المذهب، بل خالف فيها جمهور الفقهاء، وهي رواية طبعا عن الإمام أحمد، وذلك أن هذه المسألة كما ذكرت ليس فيها نص صريح يمكن الاعتماد عليه، وإنما هي محل اجتهاد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ثلاث ضوابط في هذه المسألة. الضابط الأول، احرصوا على حفظها بارك الله فيكم، إذا اتفقت الجهة والدرجة فيقدم النساء على الرجال، إذا اتفقت الجهة والدرجة فيقدم النساء على الرجال. مثال: إذا اجتمع في الحاضن أب وأم، من الذي يقدم؟ الأم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكح. إذن قدمت الأم، اتفقت الدرجة، درجة الأبوة، ها، واتفقت الجهة أيضا، اتفقت الجهة، جهة الأبوة ودرجة القرب، درجة القرب من الابن. طيب، إذا اجتمع خال وخالة، ها، الخالة، لماذا؟ لاتفاقهما، اجتماعهما في الجهة والدرجة، فتقدم الأنثى. طيب، عم وعمة، وهكذا. الضابط الثاني: إذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة، فلمن؟ للأقرب. إذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة، فالحضانة لمن؟ للأقرب. أعطيكم مثال: اجتمع في المحضون هذا أخت وبنت أخت، الجهة متفقة ولا لا؟ متفقة، لكن الدرجة مختلفة، لمن؟ للأخت، للأخت، لأنها أقرب. الضابط الثالث: إذا اختلفت الجهة، إذا اختلفت الجهة، طبيعي إذا اختلفت الجهة اختلفت الدرجة، سقطت الدرجة، وهذه تكون بين أقارب الأم وأقارب الأب في الغالب. فالقاعدة عند أبي العباس رحمة الله عليه ورضي عنه: يقدم أقارب الأب، لاحظ، على خلاف مشهور المذهب، يقدم أقارب الأب ما لم تكن أقارب الأم أقرب، يعني من حيث الجهة، يعني القرب حقيقي قريب. ولذلك لو اجتمعت أم الأم وأم أبي الأب، يقدم من على مذهب شيخ الإسلام؟ أم الأم وأم أبي الأب، نقدم من؟ أم الأم، نقدم أم الأم، اختلفت هنا. أيضا إذا اجتمعت أم الأم وأم الأب، على هذه القاعدة نقدم من؟ أم الأب، على قاعدة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذه طبعا المسائل التي أطال النفس فيها أبو عبد الله بن القيم في كتابه الهدي، أطال النفس فيها وذكر أجوبة متنوعة ومتعددة في قضية المسألة هذه. ولذلك أكثر ما يشكل في هذه المسألة الحديث الصحيح في اختصام علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارث في ابنة حمزة. حمزة رضي الله عنه لما استشهد في أحد خلف بنتا، فاختصم فيها علي، قال علي: هي ابنة عمي، ابنة عمي، صح ولا لا؟ ها، ابنة ابن عمي حمزة، عفوا، ابنة عمي حمزة، حمزة عم علي رضي الله عنه. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها تحتي. من هي خالتها؟ أسماء بنت عميس، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، تعرفون أسماء كانت تحت جعفر، ثم تزوج أبو بكر بعدما، ثم تزوج علي رضي الله فيما بعد. قال: وخالتها تحتي. ثم: وأما زيد بن حارثة فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن؟ لجعفر، قضى بها لجعفر، قال: وخالتها تحتي. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هنا، قدم جعفر في قضية الحضانة، وذلك لوجود سببين من جهتين، من جهته ومن جهة زوجته. أما الأم فخالة، عفوا، أما الخالة فأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: فالخالة بمنزلة الأم، بمنزلة الأم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت أنثى فمن محارمها. إذا كانت المحضونة أنثى فلا بد أن يكون الحاضن محرما لها، محرما لها، لا بد أن يكون الحاضن محرما لها. ثم لذوي أرحامه، لذوي أرحامه، لماذا؟ لأن الأنثى ستكبر، وإذا كبرت يخشى عليها من الفتنة إذا كانت تحت من ليس محرما لها. قال ثم للحاكم، يعني إن لم يحصل أحد يحضنها فإن الحاضن هو الذي يحضنها. و إيه الحاكم، أنا ماذا قلت؟ لا لا لا، الحاكم هو الذي يحضنها. الحاكم المقصود فيه القاضي، وقولنا للحاكم يعني ليس المقصود هو الذي يقوم على حضانتها بنفسه، وإنما هو الذي يعين من يحضنها. فالحاكم في الغالب ينظر في المحضون، وينظر في من يصلح له أو من لا يصلح له، ولذلك هو الذي يقرر. وأغلب الآن الدول ولله الحمد فيها يعني جهات ترعى مثلا من لا حاضن له ترعاها، أو يوجه الحاكم القاضي إلى جهة معينة أو إلى شخص مثلا. ويوجد أشخاص الآن يريدون تربية اليتامى أو مثلا من لديهم مشاكل ولا أحد يريد حضانتهم يوجدون. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. هذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي هل الحضانة حق للحاضن أم حق له أم حق عليه؟ واضح؟ الحضانة الآن هل هي حق للحاضن، حق له أم حق عليه؟ وش الفرق؟ إذا قلنا حق له فإنه له الخيار بالقبول أو الرد، وإذا قلنا حق عليه ليس له خيار، ليس له خيار. ولذلك هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحضانة حق للحاضن، حق له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. القول الثاني قالوا: لا، الحضانة حق على الحاضن، حق على الحاضن. لماذا؟ لأنها شرعت لحفظ المحظون من الضياع ومن التلف، ولذلك يجب عليه، فليس له الخيار في ردها. يعني الأم ليس لها الخيار إلا إذا وجد مانع كما سيأتي في مسقطات الحضانة. والقول الثالث قالوا: هي حق له وعليه. وهذا حقيقة الذي يظهر لي أنه الصواب، حق له وحق عليه. أما حق له فما دام أن الشريعة منحت له الحق فليس لأحد الاعتراض على ذلك، يعني ما دام أن للأم الحق وهي الحاضن لهذا الطفل فهو حق عليها، حق عليها، ويجب عليه أن تحمي الطفل، تحافظ عليه. أو الحاكم أوجب الحضانة للطفل على شخص معين لزمته، وحق له أنه لو أراد أن يتنازل لغيره، تتنازل المرأة للأب تقول خلاص أنا الحضانة عندك، أو تتنازل لأمها مثلا، أو تتنازل لأم الزوج مثلا، ها، فإنه يجوز ذلك. وهذا الذي يظهر بأن الحضانة حق له وعليه بالنسبة للحاضن. وإن امتنع من له الحضانة، امتنع قال أنا ما أريد أحضن هذا الطفل، وهذا يوجد ولا لا؟ يوجد أسباب كثيرة، أسباب كثيرة، يوجد من يمتنع عن الحضانة لأسباب، لفقر، لمرض، لدراسة. امرأة تقول أنا أدرس ما أبغى أتورط بالطفل، خذ أنت مثلا، ها؟ فإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل، وسيأتي إن شاء الله مسقطات الحضانة، ما ليس أهل للحضانة، يعني أصلا هو يحتاج من يرعاه، ويحتاج من يقوم عليه، يحتاج من يقوم عليه، فيقال ليس أهل، انتقلت إلى من بعده على الترتيب الذي ذكره في المذهب. نحن ذكرنا القول الراجح قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: ولا حضانة لمن فيه رق، هذه تسمى مسقطات الحضانة. ولا حضانة لمن فيه رق، قال لمن فيه رق، فيه إشارة إلى أن الرقيق أو أن المملوك أن الرقيق رقا كاملا أو مبعضا فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون حاضنا، لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية، ليس من أهل الولاية. وهذا قول، هذا المشهور وهو قول الجمهور، خالف في ذلك المالكية ولم يشترطوا الحرية، ما اشترطوه. وقد اختار قول المالكية ورجحه أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في الهدي، وهذا هو الصواب، أن الرقيق إذا كان، أي أن وصف الرق لا يمنع من قضية الحضانة، وصف الرق لا يمنع من الحضانة، وهي ليست ولاية بالمعنى الذي في الأموال، تختلف. ولذلك الرقيق له أن يحضن، له أن تكون له الحضانة. قال رحمه الله تعالى: ولا لفاسق، ولا لفاسق، فالفاسق لا يكون حاضنا للطفل، لا يكون حاضنا للطفل. لماذا؟ لأن الفاسق لا يوثق بدينه، ولا يوثق بقيامه بأداء، لا يوثق بقيامه بواجب الحضانة. وقد يتأثر هذا الطفل بالحاضن ويسلك مذهبه ويأخذ أخلاقه وسلوكه، ولذلك منعوا من ولاية الفاسق. وهذه المسألة حقيقة فيها خلاف طويل، وابن القيم رحمة الله تكلم عليها أيضا في الهدي وأفاض، وذهب إلى أنه لا أثر للفسق على حق الحضانة، حق الحضانة واشتراط، يعني العدالة يفضي إلى ضياع العالم، أطفال العالم يضيعون. وجرت العادة من قديم الزمان أن الأب يحضن الولد، وهذا الأب قد يكون صالح وقد يكون فاسق، وطبيعة الأب تمحيض النصيحة للطفل وحمايته حتى ولو كان فاسقا. فقد يكون الرجل يشرب الخمر لكن ما يرضى هذا لأولاده، ما يرضى هذا لأولاده، إلا إنسان شاذ، إلا إنسان انقلبت عنده الموازين. لكن الغالب إنسان يشرب الخمر ما يرضى هذا لأولاد. الآن نعرف بعض الناس يشرب الدخان، وإذا شاف ابنه يشرب الدخان جلده، جلد موجود ولا لا؟ طبيعة الأب يحنو على ابنه ويعطف عليه حتى لو كان فيه شيء من الفسق والتقصير. فإن ولذلك الصحيح بأن الفسق ليس شرطا في قضية الحضانة. قال رحمه الله تعالى: ولا لكافر، ولا لكافر، قالوا لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمين، والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشافعي يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه أيضا مسألة خلافية، إذا كان الأب كافر مثلا أو الأم كافرة، لو كانت الأم كافرة، جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن رجلا أسلم ولم تسلم زوجته، وأنه أراد أخذ ولده، أراد أخذ ابنه، في حديث أن الحديث أنه ولد، وفي حديث آخر أنها بنت. فالنبي فارتفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الولد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير الولد، أن يخير الولد، فأراد أن يذهب إلى أمه. طبعا هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، أردت أن أقول بأن في القول الثاني أن الكافر له ولاية، الكافر له ولاية، هذا القول الثاني. ويستدل أصحاب القول الثاني بما جاء في السنن أن رجلا أسلم ولم تسلم زوجته، وأن أراد أن يأخذ ابنته، وفي لفظ أو في رواية أخرى وقيل قصة ثانية أراد أن يأخذ ابنه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلس الرجل في جهة والمرأة في جهة، ثم قال للصغير: اختر، قال له اختر، فذهب إلى أمه فقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، قال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. وهذه يعني هذا الحديث قد تكون قصة واحدة، لكن يظهر بأنهما قصتان حادثتان، والله تعالى أعلم. والمقصود بأن الكافر قد يكون له ولاية، لكن فيما يظهر بأن هذا راجع لنظر القاضي. قال رحمه الله تعالى: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين العقد. ولا لمزوجة بأجنبي، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. والمقصود بالأجنبي هنا الأجنبي عن الولد، الأجنبي عن الولد، وإلا المرأة أصلا تتزوج من لا يحل لها، يعني من تتزوج من يحرم عليها أصلا، يعني قبل العقد. فإذا كان أجنبيا عن الولد، يكون مثلا ما يكون عمه، مثلا عم الولد، هذا يسمى أجنبي عنه. فإذا تزوجت أجنبي سقطت الحضانة للحديث. والمقصود كما ذكرت بالأجنبي من لم يكن من عصابات المحظون. فإن تزوجت بقريب لمحظونها ولو كان غير محرم له، مثل ابن عمه مثلا، فإن الحضانة لا تسقط. ولذلك عبر هنا قال بأجنبي. نعم. وابن القيم رحمة الله عليه أيضا اختار أنها لا تسقط إذا رضي الزوج الأجنبي. فلو أن امرأة تزوجت زوجا أجنبيا عن المحظون ثم هو رضي بذلك، قال لها: أرضى أن تكون أولادك، أرضى أن يكون أولادك معك، ما عندي مشكلة، ويتربون في بيتي وكذا، يقول لها الحق، وليس للأب أن يجبرها على أخذ الأولاد ما دام أن الزوج قد رضي، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ طبعا لحقوق الزوج، فإذا رضي فقد أسقط حقه. قال: من حين العقد. من حين العقد، الآن عندنا الرجل إذا عقد على امرأته فالنكاح يبدأ من حين العقد. من حين العقد، فعندنا بداية العقد وعندنا الدخول. المذهب، شهور المذهب على أن سقوط الحضانة بزواجها من الأجنبي من ساعة العقد، من ساعة العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة في رمضان مثلا، يجوز في رمضان يتزوج واحد يعقد؟ ها؟ أكيد؟ طيب زين، عقد عليها في رمضان وقال لها الدخول في رمضان القادم، وعندها ولد من زوجها الأول صغير، الحضانة لمن؟ للأم. لا، المشهور المذهب تسقط. لماذا؟ من ساعة العقد، هذا مشهور المذهب، يعني الولد خلاص يذهب إلى إلى إلى أمهات الأم على مشهور المذهب وعلى ما ذكرنا. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سقوط الحضانة مثل ما ذكرنا قبل قليل، المشهور المذهب وهو قول الجمهور أنه من حين العقد. المالكية وهو قول عند الحنابلة أن الحضانة لا تسقط إلا بعد الدخول، لا تسقط إلا بعد الدخول. طيب، الآن هو عقد عليها في رمضان ووعدها الدخول في رمضان القادم، متى تسقط الحضانة عند المالكية؟ بالدخول. نقول بالدخول، نضبطها بالدخول، بارك الله فيكم. قال: فإذا زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال المانع الذي أسقط الحضانة، مثلا عتق أو عتق الرقيق، وقلنا بأن الرقيق يحضن لكن مشهور المذهب أنهم لا يحضن، عتق الرقيق رجعت له الحضانة، أسلم الكافر رجعت له الحضانة، تاب الفاسق، ها؟ تاب الفاسق رجعت له الحضانة، ما له علاقة بالعقد. إذا فسخ عقد أيه، تعود الحضانة، تعود، فسخ عقد النكاح مثلا عادت لها الحضانة. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه هو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. يعني إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر، وإذا سافر أحد أبويه يعني الأم أو الأب سفرا وصفه إيش بالطويل، قال طويلا إلى بلد بعيد، إذن عندنا وصفان: سفر طويل إلى بلد بعيد، ثالثا ليسكنه، وسكناه معناه إيش؟ الاستقرار، وهو يعني البلد وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه. لاحظ الآن متى تكون الحضانة للأب مطلقا في حال السفر؟ أولا إذا سافر أحدهما، يعني الزوج أو الزوجة، الأب أو الأم، سفرا طويلا إلى بلد بعيد، ثالثا لأجل السكنى والاستقرار، رابعا الطريق آمن، خامسا البلد آمن، فإن الحضانة تكون للولد. هذا هو المذهب. فالطريق فالسفر تكون للأب. ايش قلنا؟ للأب. اليوم دايخين شوي. طيب، تكون للأب، الحضانة تكون للأب. إذن مشهور المذهب إذا كان السفر طويلا والبلد بعيد والطريق والبلد آمنان فالحضانة للأب، سواء كان هو المقيم أو هو المسافر. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي يقوم على تأديبه وحفظ نسبه. يقولون لو بقي مع أمه والرجل انتقل وذهب قد يضيع نسب الولد، وقد يتمرد على إيش؟ يتمرد على أمه، وربما قارف الخطايا والذنوب والمعاصي. هذا هو المشهور المذهب. الإمام أحمد له رواية ثانية أن الأم هي أحق به إذا كانت هي المقيمة، ما دام أنها هي المقيمة فهي أحق. وقيل المقيم منهما هو الأحق وليس المسافر، المقيم منهما هو الأحق وليس المسافر. إذن تحصل عندنا ثلاثة أقوال: مشهور المذهب أن من سافر منهما سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه والطريق والبلد آمنان، الحضانة لمن؟ للأب. هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية للإمام أحمد أن الحضانة لمن؟ للأم. والرواية الثالثة أن الحضانة لمن كان مقيما، شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه اختار النظر والاحتياط فيما يعود على الطفل بالصلاح والخير، ولذلك هذه المسألة في واقع الأمر الصواب فيها الرجوع لمن؟ للقاضي، الرجوع للقاضي، فما يراه القاضي مناسبا وصالحا فإنه يحكم به. هذا هو الذي يظهر. ولذلك الآن أغلب مسائل الحضانة الرجوع فيها إلى القاضي، فقد يكون هناك مانع من الموانع غير واضح وغير ظاهر، فيتنبه له القاضي. الآن مع سهولة وسائل السفر وسهولة التنقل وسهولة التواصل أيضا، فقد يكون للقاضي نظر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. هذه المسألة الثانية، إن بعد السفر، كان السفر بعيدا لحاجة أو قرب لها أو للسكنى، قال فلأمه. قال فصل، ختم هذا الباب بمسألة التخيير، مسألة تخيير الطفل بين أمه وبين أبيه. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. إذن إذا بلغ الغلام كأنه يشير إلى أن الأنثى لا تخير وإنما هي للأب إذا بلغت 7 سنين، هذا هو مشهور المذهب. إذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا، يعني غير معتوه ولا مجنون، عاقل يعرف يميز، يعرف يفرق بين التمرة والجمرة، يفرق بين ما هو خطر وما هو آمن مثلا، قال خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. ذكرت لكم قبل قليل حديث أبي هريرة أو حديث التخير الذي قبل قليل، لكن هناك حديث آخر. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. هذا الفصل يدلنا على أن ما سبق من الحضانة إنما هو لمن دون 7 سنين، وأن الحضانة تكون في حدود 7 سنين. أما إذا بلغ 7 سنين وهو السن الذي يؤمر فيه الولد بالصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فإنه يخير إذا اختلف الوالدان، يخير بين أبيه وبين أمه إذا اختلف الوالدان في حضانته. قال رحمه الله تعالى: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. خير بين أبويه، واضح أن مشهور المذهب أن الصبي هو الذي يخير، أما الأنثى فلا تخير. والشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن التخير مطلقا للولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يخير سواء كان ذكرا أو أنثى. المالكية والحنفية ذهبوا إلى أنه لا تخير، وإنما إذا نزع من الحاضنة فإنه يكون عند أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا بلغ 7 سنين ونزع من الحاضنة فإنه يكون عند أبيه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وهو قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد من شئت. فأخذ بيد أمه، أخذ بيد أمه. هذا الحديث يستدل به الفقهاء على التخيير بين الولد، بين الأب والأم إذا اختلفا. ولذلك قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا غير مجنون ولا معتوه خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر الولد الذي بلغ 7 سنين بين يدي من لا يصونه ولا يصلحه. فلو اختار أمه وكانت غير صالحة لتربيته ولا لحضانته فإنه لا يقر بيده، ولو كان بيد أبيه وكان غير صالح فإنه لا يقر بيد أبيه، لا يقر بيد أبيه. وأذكر أنني قرأت قصة بأن ولدا خير بين أبيه وبين أمه فاختار أباه، فرفعت المرأة أمرها إلى القاضي فقال له من تختار؟ قال: أختار أبي. فقالت المرأة للقاضي: اسأله لماذا اختار أباه ولم يخترني؟ فقال: لأن أمي تأمرني بالصلاة وأبي يذهب بي إلى اللهو، أبوه يذهب به إلى اللهو وأمه تأمر بالصلاة، هو صغير. فانتزعه القاضي من يد الأب وأعطاه للأم. ولذلك إذا كان غير صالح لحضانته وتربيته فإنه ينتزع منهم. قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، يعني إذا بلغت الأنثى 7 سنين فالأب أحق بها، لأنه أكثر حماية لها وصيانة لها وحفظ. وأيضا فيما لو إذا تقدم خاطب لها بعد 7 سنين فإلى من يذهب؟ إلى أبيها، إلى أبيها. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، إذا رشد يعني بلغ حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، حتى يتسلمها زوجها. والواقع أن الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة ليس فيه ما يشير إلى الفرقة بين الزوجين. هي قالت رضي الله عنها: وإن زوجي يريد أن يذهب به وهو قد نفعني. فيظهر بأن الزوج يريد السفر أو شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين أبيه وبين أمه. وأيضا فيما يظهر بأن الولد كان بالغا، والمرأة في عصمة زوجها. ولأجل هذا يذهب بعض الفقهاء إلى عدم التخيير، يذهب إلى عدم التخيير، وإنما هذا كان وعقد الزوجية قائما. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ ها؟ لا، عندي ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب القربى فالقربى. قد يكون نص. ليش؟ أي لا، في السقط ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته هكذا. عندك أسئلة؟ بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يشترط في الحضانة الأنثى غير الأم أن تكون غير متزوجة ابتداء أو طارئا، لقوله صلى الله عليه وسلم للأم ما لم تنكحي؟ الحمد لله، هو مثل ما ذكرنا الإجماع منعقد على أن الأحق بالحضانة في حال الفرقة بين الزوجين هي الأم. فإذا تزوجت الأم سقطت الحضانة، وعلى القول الراجح إلا أن يرضى الزوج، يعني الزوج الثاني. فإذا رضي ببقاء المحظون في بيته ومع أمه فليس للأب انتزاعه. أما على مشهور المذهب فإنه ينتزع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم تنكحي، ولم يذكر الرضا. ولكن الصواب إذا رضي الزوج الثاني فإنه يبقى، وليس للأب أن ينتزعه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من ضابط في طول السفر وبعد البلد؟ نعم، العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا الضابط ذكروا السفر وضبطوه بمسافة القصر، فإذا سافر سفرا طويلا قالوا السفر الطويل هو مسافة قصر، مسافة قصر اللي هي ما فوق 80 كيلو متر الآن، 4 برد ما فوق 80 كيلو متر على مشهور المذهب، وأيضا هو قول غالب الفقهاء. فيقول هذا هو السفر الطويل، وبعض الفقهاء يقول لا، السفر الطويل الذي يعني يكون بعيدا بحيث أنه يقطع مسافات، بعضهم حددها بيوم كامل، قالوا مرحلة كاملة يوم كامل يسافر حتى تغيب الشمس، يذكرون هذا. نعم. الفرق شيخنا بين بعد السفر وطول السفر؟ لا، هو بعد السفر يظهر طول الطول بالمسافة، والبعد بحيث لا يستطيع العودة، يعني لا يستطيع العودة إلا بمشق، لأن السفر الآن الذي يقصر فيه المسافر، السفر مثلا لو جئنا على كلام الفقهاء يقولون بأنه 4 برد الآن يحددونها، منهم 80 كيلو 85 أو 80 يذكرون كيلو متر، هذا يسمونه سفر. لكن هذا إذا ذكرنا من يسافر 1000 كيلو، مع أنه هذا يقصر وهذا يقصر، يكون ذاك أبعد، يكون ذاك أبعد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم شيخنا جزاكم الله خيرا أنكم ستعرجون في نهاية الدرس على كلام أبي العباس بن تيمية في تسلسل الحضانة. ذكرت، الله يهديك، ذكرت. وينك عنه؟ عشان ما نمت. لا، ذكرنا 3 ضوابط. هذا كلام شيخ، اختصرت الضوابط لكم، اختصرتها في 3 ضوابط. الضابط الأول من حيث اتحاد الجهة والدرجة، والضابط الثاني من حيث اتحاد الجهة واختلاف الدرجة، والضابط الثالث من حيث اختلاف الجهة. هذا خلاصة كلامي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تسقط الحضانة للأم إذا كانت عائلة؟ إذا كانت عائلة الأم ليست على الجادة. لا، بالنسبة للعبرة بالأم، أما عائلتها فلا، ليس لها يعني اعتبار، إلا إذا نظر القاضي فرأى بأن الزوج مثلا تقدم بدعوى، قال أم الولد تعيش في بيئة، في بيت في فسق وفجور، أهل خمر أو زمر، ورأى القاضي انتزاع المحظون، لا، القاضي نظر فيها، القاضي نظر في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. وهذه ليس حقيقة، قاعدة، يوجد من النساء الطيبات الخيرات المصليات المسميات مثل ما يقولون في بيت كله فسق وفجور، وهي ما شاء الله مثل الوردة بين الأشواك أو على بين كذا، يعني المقصود بأن يوجد، ليس بالضرورة أن تتأثر الأم بمحيطها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أن له أختا لا تلبس اللباس الشرعي وهي تعيش في الغربة، فهل لها نفقة عليه؟ نعم، بالنسبة للنفقة ينفق عليها إذا التزم ذلك، ينفق عليه مثل ما ذكرنا، إذا التزم ذلك ينفق عليه، وإذا لم يلتزم فيتفضل عليها بما يقيم أودها، بما يقيم الواجبات، قيم الواجبات. نعم، ضروريات أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم. يقول السائل: في مسألة المتزوجة بأجنبي أنها تضبط بالدخول في منع الحضانة أو إيقاف الحضانة عنها، يقول: فهل تقصدون أن هذا هو القول الراجح؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح أن من تزوجت بأجنبي فإن حضانتها تسقط بالدخول، هذا الذي يظهر، لأن الولد يضيع. تخيل امرأة الآن عندها ولد عمره سنة وعقد عليها ثاني وقالها بعد سنة الدخول سيضيع الولد. نعم، ومعلوم بأن المرأة يجوز لها أن لا تسلم نفسها، ولا يجب على زوجها ينفق عليها إلا بالتسليم. نعم، سبق ذكر هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا حدث خلاف في الحضانة في حال سفر أحد الوالدين مع أن الحضانة للأم بالإجماع؟ كيف؟ يقول: لماذا حدث خلاف في الحضانة في حالة سفر أحد الوالدين مع أنه بالإجماع أن الحضانة للأم؟ لا، هو طرأ الآن، طرأ ما يسقط الحضانة. الآن لو افترضنا مثلا قلنا الحضانة للأم، فأرادت الأم السفر، وهذا السفر مضر بالمحظون وبأبيه مثلا، هنا يحصل الإشكال. ولذلك المسألة لما ذكرنا الخلاف أشرنا إلى مثل هذا، بعضهم يقول الحضانة للأم مطلقا، وبعضهم يقول الحضانة للمقيم، وبعضهم يفرق. نعم، هذه تدخل ضمن المسقطات. الآن الأم بالإجماع الحضانة، طيب إذا تزوجت؟ طيب إذا فسقت؟ إيه، المهم تسقط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كل رضاع من غير حمل فلا يحرم حتى لو كان في حولين وأكثر من 5 رضعات، يقصد هل كل رضاع؟ أي ذكرنا هذا، ذكرنا فيما سبق وقلنا بأنه يحرم، الصحيح بأنه يحرم إذا كان الأخ ما حضر معنا، لا يحرم حتى ولو لم يثب عن زوج، تذكرون؟ نعم. ذكرنا بأنه يحرم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هو الضابط في وصف الزوج بالبخل؟ إنا لله وإنا إليه راجع. ها؟ سؤال مكرر. إيه. أكيد هذه من مرأة حرمة. طيب، البخل يعني البخيل بخيل. يعني الآن نحن تكلمنا في قضية أبي سفيان رضي الله عنه لما قالت: إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني. ذكرنا بأن أحيانا المرأة تفسر بعض تصرفات الزوج بالبخل، والواقع خلاف ذلك. يعني بعض الأزواج قد يقوم على قضية ضبط مسألة المصاريف في البيت، يضبط المصاريف، فهو مثلا يقول: الضروريات والحاجيات، ما في داعي للتحسينيات. فتقوم المرأة مثلا تتهم هذا الرجل الصالح الطيب الكريم المنفق، تقول: هذا بخيل. وهل هذا بخيل؟ ليس بخيل. البخيل هو من يقتر على أهله بحيث يمنعهم الضروريات والحاجيات، هذا هو البخيل. أما قضية التحسينيات والكماليات إذا منعها الزوج من البيت فهذا لا يسمى، لا يدخل في البخل أبدا. لكن أحيانا ما ينبغي للزوج أن يمنع أهله من الكماليات في المناسبات، ولذلك الفقهاء في أبواب العيدين ماذا يقولون؟ قالوا: ويوسع على أهله. ما معنى يوسع على أهله؟ في المأكل والمشرب والملبس واللهو البريء المباح، هذا معنى التوسعة. يعني أحيانا ما يكون الإنسان، لأن فعلا بعض الناس يفهم غلط، يقولك: والله أنا مقيم الحقوق والحدود والواجبات والحظوظ مأديها كاملة، ما في داعي لبعض الشغلات. يعني يقولك: طيب الآن بعض الناس يقولك، الزوجة تقول لزوجها: ودي أولادك مثلا للهو البريء، يقول: لا، هذا غير صحيح، هذا كلامك هو اللي غير صحيح. فمثلا الذهاب بالأولاد إلى أماكن اللهو البريء المباح، شراء الأشياء التي اعتاد الأطفال مثل الكرة ومثل الحلويات ومثل الشيء الأشياء النافعة غير الضارة، هذا من التوسعة، هذا من التوسعة. وعادة الناس، غالب الناس، أنهم ما يبخلون على أهلهم، الغالب. لكن في أناس إما أن يكون مورد الدخل عنده دخله ضعيف، ولذلك يقول: نقتصر على الواجبات والضروريات، أو يكون هو يرى بأنه لو فتح هذا المجال فإنه باب لن يغلق. ومثل ما يشكو بعض الناس لنا، يعني يشكو لرجل يقول: أنا في بدايات الزواج زوجتي بعد 6 أشهر قالت نغير الأثاث. يقول: فمن باب التحبب والتودد وافقت، أثاث بمئات الألوف. يقول: بعدها بعد 6 أشهر قالت نغير الأثاث، تعودت. وبعدها حتى إنه قال: الآن أنا متورط ويرغب في الطلاق الرجل. يقول: أصبحت إيش؟ يعني أصبحت تنافس الأخريات وتحاول أن تتباهى وأن تتفاخر، وهذا حمق وجهل، هذه يحجر عليها المرأة هذه. ولا يجوز لزوجي أن يسمح لها بمثل هذا. كل سنة غلط، كل سنتين. أنا أعرف أناس مثل ما ذكرت لكم من 10 و20 و30 سنة عندهم أثاث ما غيروا، ما في داعي، هذا كفران في النعم. أحيانا أغير خاصة مع وجود يعني المغريات ووجود بعض الأشياء التحسينية والكمالية والزينة، هذه تغري الناس في التغيير. فلا بد من ضبط. البخيل الذي يبخل بحق الله عز وجل من الزكاة والصدقات، البخيل من يقتر على أهله في النفقة الواجبة وفي الأمور الضرورية وفي الأمور الحاجية، هذا هو البخيل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ماذا ينصحنا شيخنا للرسوخ في الفقه واستحضار مسائله وفهمها؟ هذه يحتاج محاضرة وكلمة إن شاء الله، أعدكم بإذن الله نجعلها إن شاء الله بين الأذان والإقامة في أحد الدروس القادمة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن له أختا لديها عقارات تملكها وترفض العمل رغم أنها قادرة على العمل، فهل عليه أن ينفق عليها؟ لا، هذه أن لا يجب عليك أن تنفق عليها، هذه مقتدرة وغنية لا يجب. فإذا كان عندها عقار وهذا العقار يدر لها يعني أرباح ويأتي لها بمال هذا لا يجب عليك وجوبا، لا يجب عليك، تتفضل عليها ما في بأس. تعلمون بأن الصدقة تجوز حتى على الغني، الصدقة تتصدق على غني ما في بأس. قال يا رب في الحديث اللي في الصحيح، قال يا رب على غني، حديث قال على غني فأتي فقال لعله كذا. والاتفاق اتفق العلماء على أن يجوز الصدقة على الغني، فإذا كنت تريد أن تتصدق عليه ما في بأس، لكن وجوب لا ما يجب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب عليه الإنفاق على زوجة أبيه المتوفى ولها أولاد يبخلون عليها وليس عندها ما يكفيها؟ لا، هو يجب أن ينفق عليها أولاده، وإذا أبوا يرفع إلى القاضي إلى الجهة يجبرون على ذلك، والقاضي يقتطع من رواتبهم ما يعني يؤدي الحق لها، هذا حقهم عليه، وأنت تتفضل أيضا له عليه، تتفضل عليها بالإنفاق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟ نعم، اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يرى، يجوز أو يجوز أن الله تعالى يمكن أن يرى في المنام، لكن ليس على صورته الحقيقية جل وعلا وتقدس. ذكر هذا الإمام أحمد والبخاري وغيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها لمن يستخدم حق الحضانة للإضرار بالطرف الآخر؟ نعم، طبعا الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، جعله محرما بين العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، يقول: من ضار ضار الله به. وحقيقة للأسف، وإن كان نحن في آخر الوقت، للأسف الشديد يحصل بين بعض الأزواج خلاف بعد الانفصال بعد الفراق، فيبدأون يعني يشن الزوج على زوجته حربا، وتشن الزوجة على زوجها حربا، ويستعملون الأولاد وقود في هذه الحرب وضحايا الأولاد، فيلعبون بورقة الأولاد مثل ما يقولون، والأولاد يكونوا هم الضحية، الأولاد هم الضحية، ولذلك يضيعون ما بين الأب وما بين الأم. فعلى الزوج وعلى الزوجة أن يكونوا عقلاء بحيث يبعدون الأولاد عما يحصل بينهم، لأن لا جريرة لهم. وأي امرأة تحضن ابنا ثم توغر صدره على أبيه، فإن سنة الله عز وجل العقوبة المعجلة في الدنيا، فإن هذا الولد سينقلب عليها عندما يكبر لأنه يفهم. وأي أب يوغر صدر ابنه على أمه لأجل الفراق والطلاق، فإن سنة الله أن هذا الابن سينقلب على أبيه جزاء وفاق، جزاء وفاق. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس ما يملك تصرفاته فيطيش ويضيع. لا، أبعد الأولاد، ولا يجوز أن تلحق الضرر بهم لأجل فرقة بينكما، وإن أو بهما عن الصراع اللي بينكما، مع أنه لا يجوز طبعا. الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا يجوز الإنسان بعدما فارق أنه يذكر امرأته بسوء أو المرأة تذكر زوجها بسوء، خلاص انتهت. وإقحام الأولاد في مثل هذه المشاكل ضرره عليهم وعليك وعلى الجميع. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.